لأنهم أعلم بتفسير، أعلم بمراده. أما أننا يأتي حنبلي أو يأتي شافعي ويفسر كلام من كلام المعتزلة أو كلام المالكية أو غير ذلك، هذا غير صحيح وغير مأخوذ منه. لكن العلماء نقلوا عن بعضهم هذا ليبحث ويدقق فيه. وصلى الله على نبينا محمد. شرف الأسبوع القادم نكمله.